الحمد لله الذي توحد بالملك والملكوت وتفرد بالعظمة والجبروت، لا يحول ولا يزول ولا يفوت. هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، لا يتغير ولا يموت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. حي قيوم لا ينام، حي قيوم لا ينام، ولا تبلغ كنهه الأوهام والأفهام. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وسيدنا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وأسوة للصالحين وقدوة للعباد الموحدين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحي الله تعالى هذه الوجوه وزكى الله عز وجل هذه النفوس وبارك في هذه الجوارح. والله أسأل الذي جمعنا في أعظم ساعة لأعظم يوم، وهي الساعة الأخيرة ليوم الجمعة التي يرجى فيها إجابة الدعاء وقبول النداء، الذي جمعنا في هذه الساعة الطيبة المباركة على ذكره وطاعته وشكره، أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على مثل ذلك، وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. أحبتي في الله، وهذا لقاء تجدد بعد عقد من الزمن، تجدد هذا اللقاء بعد 10 سنوات متتالية، فهذه الليلة هي ليلة 23 من شهر جماد الأولى لعام 28 و400 للهجرة، الموافقة لليلة 9 من شهر جوان للعام 7 بعد 2000. وقد انقطع اللقاء بيني وبين أحبابي في هذا الحي وفي هذا المسجد أو المجاور منذ 10 سنوات، 10 سنوات مرت وكأنها لمح بصر، اختلفت فيها العوامل وتنوعت فيها الظروف، واجتمع على العباد فيها ما سنه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، عسر ويسر وشدة وفرج وحلو ومر وفقر وغنى وصحة ومرض وفرقة وشتات، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وها أنا أذكر وأنا ألتقي بإخواني وأحبابي بعد هذا الانقطاع الذي دام 10 سنوات متتالية، دخول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم البلد الحرام في العام الثامن من الهجرة، بعد أن خرج من مكة مهاجرا إلى الله، وقد أسس دولة الإسلام على ثرى طيبة الطيبات، فإنه دخل مكة في شهر رمضان في اليوم العشرين منه، دخلها عليه صلوات الله وسلامه مطأطئا رأسه حتى أن رأسه لا يكاد أن يمس مورك الرحل من تواضعه عليه الصلاة والسلام، يحيط به الناس عن يمينه وشماله في أكثر من 10,000 مقاتل، وهو الذي أخرج بالأمس القريب لا لشيء إلا لأنه قال ربي الله. فلما دخل البيت الحرام جعلت قريش ترمقه في فزع ورعب، لأنه صلى الله عليه وسلم أذاقها الويلات تلو الويلات فيما حصل بينه وبينها من المناوشات والغزوات. فلما رأى ما بهم وكل قد خشي على نفسه قال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. اعترفوا له بأصله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه صلوات الله وسلامه: الذي كان لا ينتقم لنفسه أبدا، وكان لا يغضب لنفسه أبدا، فلقد كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله تعالى، قال: أقول لكم ما قال يوسف عليه السلام لإخوته: اذهبوا فأنتم الطلقاء يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا هو إمامنا، هذه هي أخلاقه، وهذه هي سيرته عليه صلوات ربي وسلامه. فالداعية قد يمر بمثل هذه المراحل وتعقبه مثل هذه العقبات، لكنه عليه أن يصبر. ولقد سألني هذا اللقاء الإخوة الذين أشرفوا على هذا المسجد المبارك، وقد ألحوا علي أن يكون متكررا، ولكن لعلمكم أيها الأحباب، فإن كثرة الارتباطات والدروس والمحاضرات بمسجدنا هناك يشق علي أن أجعله لقاء أسبوعيا إلا أن يشاء الله ذلك. فنوينا أن يكون هذا اللقاء نصف شهري إذا يسر الله سبحانه، فإذا شاء وأراد أن يكون أكثر من ذلك فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأحببت أن تكون لقاءاتنا هذه في هذا البيت العظيم، بيت الله سبحانه وتعالى، أن نجتمع على أشرف كلام، أن نجتمع على أشرف كلام سردا وشرحا وتفسيرا واستنباطا وفوائدا، وليس الكلام عن القرآن الكريم، فنحن نعلم جميعا أنه أشرف الكلام، لأن حديثنا عن القرآن وعيشنا مع آياته في محاضرة كل يوم سبت كما تعلمون في سلسلة دروس من القرآن، لكن آثرت أن يكون الكلام عن كلام رب الأرباب ومسبب الأسباب وخالق خلقه من تراب، إنه كلام رب العالمين سبحانه، أوحاه الله تبارك وتعالى إلى عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فليس هو من القرآن، وليس هو السنة المطهرة، بل هو ما يسمى بالأحاديث القدسية. فنستهل في هذه الليلة بعون الله هذه السلسلة التي نسميها في رحاب الأحاديث القدسية. والسبب لاختياري الذي جعلني أختار الكلام عن هذه الأحاديث قلة عناية الدعاة إلى الله وطلبة العلم بها. السبب الثاني أنه قد نسب إلى الله تعالى أحاديث كثيرة زعموا أنها قدسية وأنها صحيحة، فجعل بعض الوعاظ هداهم الله تعالى ممن ليس له باع في هذا العلم يستشهد بها دون أن يتثبت من أسانيدها ولا متونها، فصار حاله كحال حاطب الليل الذي لا يفرق بين العصا والأفعى، وجعل يقرع آذان الناس بتلك الأحاديث لأنه علم أن كثيرا من عامة الناس يطرب وتعجبه تلك الأحاديث القدسية. السبب الثالث أن هذه الأحاديث القدسية قد تضمنت من المعاني الشيء العظيم، فإن أعظم محور تدور عليه العقيدة والإيمان والأمور التربوية والسلوكية، ونحن في حاجة إلى ذلك. فهذه ثلاثة أسباب جعلتني أختار هذه السلسلة التي أبدأها في هذا المسجد وأنهيها إن شاء الله تعالى فيه، في لقاء نصف شهريا أو أسبوعيا بحسب الظروف. هذا هو السبب. والأحاديث القدسية كثيرة، منها الصحيح ومنها الضعيف، منها الحسن ومنها الموضوع، والعلماء رحمهم الله رتبوها في تصانيف وجعلوا لها أبوابا، فإن مواضيع الأحاديث القدسية في الغالب عن أمور العقيدة وأمور الإيمان والأمور العلمية، فقل أن نجد حديثا قدسيا تكلم عن مسائل الفروع والمسائل العملية. فالأحاديث القدسية في الغالب لا تبحث في مسائل الفقه، بل تبحث في مسائل العقيدة والإيمان. أولا نسأل ما معنى الحديث القدسي، وقبل أن نسأل علينا أن نصحح هذه التسمية، فإن بعض الإخوة يضم الدال وهذا خطأ، فيسمي الحديث يقول الحديث القدسي وهذا لا يصح، بل لا بد من تسكين الدال فنقول الحديث القدسي. فما هو الحديث القدسي؟ الحديث القدسي في تعريفه هو حديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، وقد خلا من النظم والإعجاز القرآني. هذا هو الحديث القدسي في تعريفه، هو حديث وكلام رواه الرسول صلى الله عليه وسلم عن من؟ عن ربه جل جلاله، لكنه حديث وكلام خال عن إعجاز القرآن ونظمه، ليس منظوما نظم القرآن، وليس فيه إعجاز وبلاغة القرآن، فالقارئ له يدرك أنه حديث قدسي، لكن ليس فيه من البلاغة ما يدل على أنه قرآن يتلى. وسمي بهذا، سمي بالحديث القدسي نسبة إلى الله، إلى القدوس تبارك وتعالى، لأن القدوس اسم من أسماء الله الحسنى. وما معنى القدوس؟ القدوس هو المنزه عن جميع صفات النقص، الموصوف بصفات الكمال، المنعوت بنعوت العظمة والجلال، هذا هو القدوس. وهذه المادة في اللغة العربية تدل على التنزه والطهر، مادة القاف والدال والسين. فالقدس في اللغة هو الطهر، والأرض المقدسة هي الأرض المطهرة، وبيت المقدس سمي بذلك لأنه بيت مطهر. إذن سمي هذا الحديث بالحديث القدسي نسبة إلى القدوس تبارك وتعالى، سمي بذلك لعلو مرتبته وارتفاع شأنه، لأنه منسوب إلى من؟ إلى الله جل وتبارك. هذا هو الحديث القدسي. وأغلب الأحاديث القدسية، وهذه كمقدمة، الأحاديث القدسية أيها الإخوة شأنها شأن الأحاديث النبوية التي تروى من طريق الآحاد، يعني أنه يرويها أحد من الرواة، فقد تكون صحيحة وقد تكون ضعيفة وقد تكون حسنة وقد تكون موضوعة، ولذلك ينبغي التثبت في نقلها وسردها والاستشهاد بها، ينبغي النظر في أسانيدها والنظر أيضا في متونها، فإن كثيرا من الأحاديث التي يقال إنها قدسية وتنسب إلى الرب عز وجل ولا تصح، وتسرد على منابر الجمعة وفي بيوت الله سبحانه وتقرع بها آذان الناس. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى هل الحديث القدسي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه باللفظ والمعنى أم بالمعنى فقط، هذا محل نزاع بين أهل العلم. فقال بعضهم إن الحديث القدسي رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه بالمعنى ولم يروه باللفظ. لماذا؟ قال لأنه لو رواه باللفظ لكان أعلى في سنده من القرآن، لأن القرآن أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، وقال تبارك وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فقالوا إذا قلنا إن الحديث القدسي مروي باللفظ والمعنى نكون قد جعلنا الحديث القدسي أعلى مرتبة وأقوى إسنادا من القرآن، لأن القرآن ثمة واسطة بين رسول الله وبين ربنا تبارك وتعالى وهو جبريل. أما الحديث القدسي إذا كان قد أخذه بلفظه نكون قد جعلناه أعلى من القرآن، وإذا جعلناه أعلى سندا يكون هذا أشرف، يكون هذا أشرف، إذن فهو مروي بماذا؟ بالمعنى. وقال وكذلك قالوا إنه مروي بالمعنى بدليل أن ما في القرآن قد يكون بالمعنى، فإن الله سبحانه ينقل أقوالا لأقوام يقولها سبحانه وتعالى بمعناها لا بلفظها، فالهدهد لما كلم سليمان والنملة لما خاطبته قطعا لم تخاطبه بهذا اللسان العربي الفصيح، لأنها لغة لا يعلمها إلا الله تعالى، فالله سبحانه قالها لنا بكلام حقيقي بالصوت والحرف لكنه بالمعنى عن هذا الذي تكلم. وكذلك بقية الأقوام كفرعون وغيرهم فإنهم لم يكونوا عربا فلم ينطقوا بالعربية، وهذا له وجه في الحقيقة، ولكن الصحيح ما عليه جمهور أهل العلم أن الحديث القدسي مروي بلفظه ومعناه، أولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوثق الرواة وأحفظ الناس عليه صلوات الله وسلامه، فما الذي يمنعه أن يروي الحديث بلفظه؟ ثم تعالوا بنا لنسأل ونقول كيف يتلقى الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي، كيف يتلقاه؟ هذا سؤال يجرنا إلى سؤال آخر وهو كيفية الوحي. لو قال قائل كيف يوحى إلى الحبيب عليه الصلاة والسلام، لو قام فينا إنسان غير مسلم وسألنا كيف يوحى إلى نبيكم ما كان لأحد أن يجيبه إلا ما رحم ربي، كيف يوحى لمحمد عليه صلوات الله وسلامه وكيف يتنزل عليه الوحي المبارك؟ الجواب أن الوحي له طرق في النزول. الطريقة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم كما سأله عبد الله بن عمر قال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال أسمع صلصلة مثل صلصلة الجرس، أسمع صلصلة أي صوتا ورنينا كصلصلة الجرس، فأسكت فيشدد علي حتى أني لأظن أن نفسي ستخرج. قال أهل العلم وهذه أشد ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الملك يغطه غطا أو غطيطا حتى يشدد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه، حتى أن عائشة تقول كما ذكرنا في قصة الإفك الأسبوع الماضي فإنه حين ينزل عليه القرآن في بعض الأحوال يشدد عليه حتى أن جبينه لا يتفصد من العرق، حتى إنه لا يتحدر منه جمان كجمان اللؤلؤ، يخرج ويتصبب منه العرق كحبات اللؤلؤ في اليوم الشات البارد. وذكر بعض الصحابة أن فخذه كانت تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم يوما فنزل عليه الوحي فصاح الصحابي ظن أن فخذه انقسمت، أنها انقسمت نصفين. هذه طريقة في الوحي. الطريقة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم ينفث في روعه الملك كما في مستدرك الحاكم أنه روى أيضا أبو نعيم في الحلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أنه لا تموت نفس حتى تستكمل أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ينفث وينفخ في روعه صلى الله عليه وسلم، فيوحى إليه بهذه الطريقة. الطريقة الثالثة أن يأتيه الملك عيانا كأنه رجل يكلمه، وليس بالضرورة أن تراه أنت، أن يراه الصحابة، بل يأتيه في صورة رجل فيكلمه، يقول صلى الله عليه وسلم: فيخاطبني فأعي ما أقول، فيعي ما أقول أو فأعي ما يقول، أي أنني أفهم ما يقول وما يوحي به إلي. قال أبو عوانة: وهذا أخف أنواع الوحي عليه الصلاة والسلام. الرابع هذه الأنواع أنه قد يوحى إليه عليه صلوات الله وسلامه بأن يكلمه الله سبحانه وتعالى بلا واسطة، إما في اليقظة وإما في المنام. أما كلام الله له في اليقظة ففي ليلة الإسراء والمعراج، حينما عرج به إلى الملكوت الأعلى، فإن الله كلم رسوله صلى الله عليه وسلم بلا واسطة عن جبريل عليه السلام، فكان الكلام كفاحا. أو قد يكون الكلام من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في المنام، كما في حديث معاذ بن جبل قال صلى الله عليه وسلم: إن ربي قال لي في المنام لما يختصم الملأ الأعلى. فهذه أنواع يوحى بها إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد ذكر الإمام السيوطي في علوم القرآن قال: إنه قد يوحى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حديثه النبوي أو الحديث القدسي بأحد هذه الأنواع الأربعة. كم ذكرنا من نوع؟ بأحد هذه الأنواع. هناك أنواع أخرى ذكرها ابن القيم، ذكر 7 أنواع، لكن هذه أهمها وأشهرها. قد يوحى إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث القدسي بهذا النوع من الأنواع، قد ينفذ في روعه فيقوله، وقد يأتيه الملك في صورة رجل فيقول: الرب سبحانه وتعالى يقول كذا وكذا، فيتلقاه، وقد يقوله الله سبحانه وتعالى مباشرة له. وأما قول القائل: إننا لو قلنا إنه مروي باللفظ والمعنى لكان أعلى سندا من القرآن، فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر أبدا، لأن القرآن لا يجارى، والقرآن حتى وإن كان فيه واسطة وهو جبريل عليه السلام، لكن له من الخصوصيات ما ليس للحديث القدسي، له من الخصوصيات ما ليس للحديث القدسي. والله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما، وهناك كلام كلمه لم يأتي في كتاب الله سبحانه، والقرآن أشرف منه بلا شك. كذلك الكتب المنزلة السابقة لا تكون أشرف من القرآن. وهناك فروق كثيرة بين الحديث القدسي والقرآن نبدأ في سردها بعون الله كمقدمة. ما زلنا في مقدمة تعريف الحديث القدسي وما يتعلق به. أولا، بماذا تميز الحديث القدسي؟ كيف تعرفه؟ تعرفه بهذه الصيغة، مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، ثم يأتي الحديث وليس من القرآن، أو قال ربكم، أو إن الله تعالى يقول كذا وكذا، هذا اعلم أنه حديث قدسي. وهناك فروق كثيرة بين القرآن والحديث القدسي. أولا، أن القرآن ثابت ثبوتا قطعيا بالتواتر، محفوظ بحفظ الله سبحانه. ولذلك أجمع العلماء على أن من أنكر حرفا من القرآن مما أجمع عليه القراء فهو كافر، بخلاف الحديث القدسي. ومن الفروق أن الحديث القدسي لا يتعبد لله تعالى بسرده وتلاوته، ليس كالقرآن، فالقرآن إذا قرأته لك بكل حرف 10 حسنات، أما الحديث القدسي فلو ظللت تكرره فلا تتعبد لله بذلك، بل هذا أقرب إلى البدعة منه إلى السنة، فليس لك أجر وثواب إذا تعبدت لله بسرده أو تلاوته. ومن الفروق أنه لا يشترط لقراءة الحديث القدسي أن يكون الإنسان على طهارة كاملة، بل يجوز أن يقرأه وهو على جنابه بخلاف القرآن. ومن الفروق أيضا أنه لا يشترط أن تمس الكتاب الذي احتوى على الأحاديث القدسية أن تمسه على طهارة كالقرآن. ومن الفروق أيضا أنه لا تجزئ الصلاة بالحديث القدسي، فلو أن إنسانا قام وقرأ حديثا قدسيا طويلا في الصلاة ما صح، ولا يقوم مقام الفاتحة أيضا. وهناك فروق كذلك، من الفروق أنه لا يشترط الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل سرده، ولا أن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، فلا يستعاذ بالله من الشيطان قبل قراءته، ولا يبسمل أيضا ربنا عز وجل قبل تلاوته بخلاف القرآن. كذلك من الفروق أنه لا يحرم السفر به إلى بلد العدو بخلاف القرآن الذي نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسافر به إلى بلد العدو خشية أن يقع في يد كافر فيدنسه. وهناك فوارق وفروق أكثر من هذه ذكرها أهل العلم حسبنا هذه، ثم إن شاء الله تعالى نبدأ في سرد بعض الأحاديث القدسية المباركة بعد الصلاة بإذن الله، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهداه. وهكذا قد عرفتم الفروق أيها الإخوة بين القرآن الكريم وبين الأحاديث القدسية. وكما قلت لكم إن أهل العلم رحمهم الله لما صنفوا فيها التصانيف بوبوا لهذه الأحاديث القدسية أبوابا، فبدأوا بباب الإيمان والعلم وأتبعوها بذكر الشفاعة وكل ما يتعلق بأمور الاعتقاد، ثم أتوا بالأحاديث التي تضمنت بعض الأمور العملية كالذكر والصلاة والزكاة وغير ذلك. ولذلك سيكون مسارنا بعون الله سبحانه على هذا المنوال، سوف ننسج على منوالهم. فنبدأ بعون الله هذه الليلة في سرد بعض الأحاديث التي بيّنت فضل التوحيد، فضل توحيد الله سبحانه، وحذرت من الشرك كثيره وقليله، أكبره وأصغره، دقيقه وجليله، ظاهره وخفيه. وبدأنا أو نبدأ بسرد هذه الأحاديث واختيار هذا الباب عملا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأوا بما بدأ الله به، فكل شيء لا يمكن أن يسبق فيه التوحيد. فيبدأ أولا بتوحيد الله سبحانه والدعوة إلى العقيدة، فإن الله سبحانه حينما أرسل أنبياءه ورسله وأنزل عليهم الآيات البينات أول ما كلف به هؤلاء الأنبياء بأن يدعوا أقوامهم إلى توحيد المعبود تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ونقرأ كثيرا في كتاب الله تعالى أن كل نبي أول ما دعا قومه إليه هو توحيد الله عز وجل، كما قال سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا، إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما من نبي إلا وبدأ في دعوته وإصلاحه لأمته ولقومه، بدأ في هذا الإصلاح بتصحيح العقيدة، لأن العقيدة هي أساس الدين وهي قاعدة الملة، فإنه لا يمكن أن تصلح الأعمال أو أن تصلح القلوب إلا بعد صلاح الاعتقاد في الله تبارك وتعالى. الحديث الأول خرجه الإمام الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى يقول. إذن عرفنا أنه حديث قدسي لأنه صدر بهذه الصيغة: إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار، يعني أقل أهل النار عذابا يوم القيامة. إن الله عز وجل يقول لأهون أهل النار: لو كان لك من الدنيا من شيء أكنت تفتدي به من عذاب الله؟ فيقول بلى، لو كان لي شيء لافتديت به من عذاب الله. فيقول الرب عز وجل: فإني سألتك أهون ما هو من ذلك، ما هو أهون من ذلك، سألتك وأنت في ظهر آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك. لا إله إلا الله. الله جل وعلا أخبر بعد أن خلق آدم أنه سبحانه، وقد فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الآية أنه تعالى مسح ظهر آدم، فنزل كل ما سيخرج من ذريته من رجال ونساء منذ خلق آدم إلى آخر مخلوق سيخلقه الله في هذه الدنيا، وأخذ عليهم العهد المؤكد والميثاق العظيم الذي سجله في كتابه الكريم. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ إذن هذا عهد وميثاق أخذه الله على كل نسمة خلقها وعلى كل نفس برأها أن توحد الله وأن تؤمن به. ولذلك نقرأ كثيرا في كتاب الله: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. أي ميثاق وأي عهد؟ إنه العهد الأول، إنه الميثاق الأسبق، إنه العهد الذي أخذه الله على كل مخلوق بأن الله ربه وأن الله معبوده وأنه ينبغي أن يوحده وأن لا يصرف شيئا من أنواع العبادة إلى غيره. فيقول تعالى لأهون أهل النار: لو كان لك من الدنيا من شيء أكنت مفتديا به، أي من العذاب؟ فإذا كان هذا الذي هو أهون أهل النار عذابا وألما ووجعا يتمنى أن يحوز الدنيا بأسرها من أجل أن يفتدي بها من عذاب الله، فكيف بمن هو في أشد العذاب؟ فيقول عز وجل: فإني سألتك ما هو أهون من ذلك، أي سألتك أمرا هينا لكنك أبيت إلا أن تشرك بي. وقد سأل ذلك حينما أخرجه من ظهر أبيه آدم، هذا بادئ ذي بدء. ويتفرع على هذا أن جميع الخلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقوا على الفطرة. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم جاءت الأحاديث تبين فضل التوحيد. أول حديث نسرده عقب هذا الحديث الذي بينا فيه أن التوحيد خوطب به كل مخلوق قبل أن يوجد في هذه الدنيا، وأنه العهد العظيم الذي أخذه الله على كل نسمة خلقها وبرأها. رواه الإمام الترمذي بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إنه فضل التوحيد. الله جل جلاله ينادي على كافة الناس: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، أي مهما تدعوني ومهما ترجوني ومهما تسألني فإنني أعطيك، لأن الله عز وجل لا ينقص من ملكه شيء، وهو الذي وسعت رحمته كل شيء، وهو الذي وسعت مغفرته كل شيء. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لا يبالي ربنا عز وجل بمغفرة الذنوب، فإن من أجل صفاته التجاوز عن هذا الذنب في الدنيا، التجاوز عنه في الدنيا بستره، والعفو والصفح عنه في الآخرة، لأن الله تعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. فلو كان الخلق كلهم على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص في ذلك في ملك الله شيئا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك سيئاتك وآثامك التي اقترفتها واكتسبتها في ليلك ونهارك، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، يعني سحاب السماء، يعني ارتفعت ارتفاعا حتى وصلت إلى سحاب السماء من كثرتها وعظمتها، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. أي مغفرة هذه وأي رحمة هذه التي اتصف بها الرب تبارك وتعالى؟ غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بنحو ما يملأ الأرض كلها من الخطايا والذنوب، ثم لقيتني، هذا شرط، لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. إنه فضل التوحيد إذا حققه العبد، فإن الذنوب وإن كثرت وإن جلت وإن عظمت، فإذا كان التوحيد خالصا لله سبحانه، إذا كان العبد قد عاش على التوحيد وحققه تحقيقا كاملا ثم خرج من الدنيا ومات عليه، فليستبشر بالخير. ولذلك انظر من الحكم في التشريع أن الإنسان إذا خرج إلى هذه الدنيا شرع ألا يقرع أن تقرع أذنه أول شيء كلمة التوحيد، كما في حديث جابر بن سمرة أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين. لماذا أذن في أذنه؟ حتى تكون أول كلمة تقرع أذن ابن آدم توحيد الله عز وجل، فيبدأ حياته بالتوحيد ويختمها بالتوحيد. ولذلك جاء في حديث معاذ أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، اللهم أمتنا عليها. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لأن الرب الكريم قد جرت عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فمن عاش على التوحيد مات على التوحيد وبعث موحدا. ولذلك كان الذي يموت في إحرامه وهو يلبي لله سبحانه بالتوحيد، أخبر عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس وهو في الصحيحين قال: لا تغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، أي لا تطيبوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث من قبره وهو ينادي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فهذا قد يموت في إحرامه بسبب العفس والرفس وهو يرمي الجمرات، وذاك يموت في عفس ورفس في مهرجان أو في ملعب كرة، فهذا يبعث مغنيا وهذا يبعث ملبيا، وشتان شتان بين الرجلين. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو لقيتني، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فيه بيان سعة رحمة الله عز وجل. كذلك من فوائده أن الإنسان مهما يكن فإنه خطاء، وخير الخطائين التوابون. وفيه فائدة عظيمة وهو الرد على الخوارج الذين كفروا أهل الإسلام بارتكاب الذنوب. فهذا عبد لقي الله بذنوب كثيرة، لكن هذه الذنوب رغم كثرتها ما جعلته كافرا من الكافرين، بل لا زال يطلق عليه وصف الإيمان. كذلك فيه رد على المعتزلة الذين يقولون إن المسلم إذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب يكون لا يكون لا مؤمنا ولا كافرا، بل في منزلة بين المنزلتين، وهذا باطل باطل. لأن الله قسم الخلق قسمين فقال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فالمؤمن الذي يرتكب الكبيرة والمسلم الذي يعصي الله عز وجل بالذنب هذا لا نقول إنه مؤمن كامل الإيمان، نقول إنه مؤمن ناقص الإيمان. ودليل نقص إيمانه أنه عصى الله سبحانه بهذه الكبيرة، فنقول هو مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. أما أن نقول في منزلة بين المنزلتين بين الكفر والإيمان فهذا باطل. ومن فوائد هذا الحديث وجوب التنبيه على أن الإنسان ينبغي ألا يستهين بالذنوب، لا يقول خلاص ما دام أنني ألقى الله تعالى بذنوب ولو بلغت عنان السماء، أو لو أتيت الله سبحانه ولقيته بمثل ما يملأ الأرض من الخطايا أن الله سيغفر لي، أبدا، تلك أمانيهم، فإن من فعل ذلك فقد أمن مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وفيه بيان فضل التوحيد، ثم لقيتني لا تشرك بشيء، هذا هو القيد العظيم. نحن الآن سعدنا وكبرنا ببداية الحديث، لكن هل انتبهنا لهذا القيد؟ ثم لقيتني لا تشرك بشيء، شيئا هذه نكرة في سياق النهي، في سياق النفي، تدل على العموم، يعني لا تشرك به شيئا، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. فمن كان يحلف بالله بغير الله سبحانه، من كان يحلف بغير الله سبحانه في هذه الدنيا ومات على ذلك يلقى الله وهو مشرك شركا أصغر، معلوم. هذا إذا كان يحلف بغير الله، فما ظننا إذا كان يذبح لغير الله، وإذا كان ينذر لغير الله، وإذا كان يركع لغير الله، وإذا كان يسجد لغير الله، فجميع أعماله حابطة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. لا تشرك بي شيئا، هذا هو القيد، أن يتحقق نفي الشرك بجميع أنواعه. ففر من الشرك فرارك من الأسد، فإنه قد خشي على نفسه من الشرك خليل الرحمن. ومن حقق توحيد الواحد الديان إنه إبراهيم عليه السلام حينما دعا ربه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الخليل عليه صلوات الله وسلامه الذي جبل الله قلبه وفطر جوارحه على توحيده، ها هو يخاف الشرك على نفسه. حتى قال إبراهيم التيمي رحمه الله إن إبراهيم قد خاف على نفسه الشرك، فما ظننا بمن دونه. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، حديث عظيم بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين فيه الرب سبحانه وتعالى فضيلة توحيده. وهذا حديث ثاني يشبه هذا الحديث، إنه حديث رواه الترمذي وابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل لهذا العبد أتنكر من هذا شيئا؟ تنكر من هذه السجلات شيئا؟ إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، أي أنه سينجيه، سينجي عبدا من عباد الله ينتسب لهذه الأمة الميمونة، ينجيه يوم القيامة. كيف حال هذا الرجل؟ ينشر عليه 99 سجلا، ملفات كثيرة، صحائف غفيرة، كتب قد ملئت وصحائف قد سودت، بماذا؟ بالذنوب والآثام التي اقترفها في حياته تنشر عليه، ومن طولها وكثرة ما فيها تبلغ مد البصر، فيعتقد هذا العبد أنه قد هلك، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، فيقول الله تبارك وتعالى له، انظر لرمز الحديث القدسي، فيقول الله له: أتنكر من هذا شيئا؟ تنكر هذه الكتب؟ لكنه عبد مؤمن والمؤمن يستحي من الله، أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب، لا أنكر. اقترفت، فعلت، أذنبت، عصيت، لا أنكر. فيقول عز وجل: أظلمك كتبتي الحافظون؟ ظلمتك الملائكة؟ هل كتبت عليك شيئا لم تقترف؟ فيقول عز وجل، فيقول هذا العبد: لا يا رب، ما ظلمتني. فيقول الحق تبارك وتعالى: ولكن لك اليوم عندنا حسنة. فتخرج بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول العبد: وما هذه البطاقة إلى هذه السجلات؟ فيقول الرب: احضر وزنك، احضر وزنك، فإنه لا ظلم عليك اليوم. يقول الحبيب: فتوضع السجلات في كفة، في كفة الميزان، وتوضع البطاقة في كفة، فترجح البطاقة وطاشت السجلات، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. إنه الذي مات على التوحيد، إنه الذي حقق توحيد العزيز الحميد، كثرت ذنوبه لكن توحيده خالص، لكنه قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ولم يأتي بما ينافيها ولا يناقضها. فترجح البطاقة، ترجح البطاقة وتطيش السجلات، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. ولكن تنبهوا، فإن العلامة ابن القيم يقول هنا: إن من المعلوم أن كل موحد عنده هذه البطاقة، فلا نأخذ هذا الحديث على ظاهره. كل مسلم عند هذه البطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعلوم بالضرورة من الدين، مما في الكتاب والسنة، أن هناك من المسلمين والمؤمنين من يدخل النار وعنده هذه البطاقة. فلماذا ينجو هذا العبد، ولماذا يأتي عبد آخر بمثل هذه البطاقة فلا ينجو؟ ما هو السر؟ السر كما قال العلامة ابن القيم: أن الأعمال لا تتفاضل بصورها ولا عددها. فقد تصلي أنت وتصلي أنت، يصلي رجلان لله، لكن أجر صلاة هذا عند الله أعظم بكثير من أجر صلاة الآخر. والمسألة عائدة إلى ما في قلوب الناس وإلى ما في توحيدهم. فالأعمال تتفاضل بما استقر في القلوب، وليست العبرة بمجرد الصور والشكل والعدد، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقد يأتي عبد يوم القيامة بذنوب ليست بكثيرة لكنها مهلكات، يأتي ببعض السبع الموبقات المهلكات الذي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله وقتل النفس والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذه سبع موبقات مهلكات مرديات قد يأتي الإنسان بها، فيشاء الله تعالى ألا يغفر له فلا يغفر له. فالمذنب تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لكن أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم إذا أراد أن ينجو معتقده في ربه، توحيده. هذا أهم ما ينبغي أن يعتمد عليه الإنسان وأن يعتني به. وإن كانت الأعمال كلها مهمة، لكن أهمها بلا شك التوحيد، توحيد الله سبحانه، لأن التوحيد أثقل ما يكون في الميزان. التوحيد أثقل ما يكون في الميزان يوم القيامة، أثقل من الصلوات وأثقل من الصدقات وأثقل من الغزو وأثقل من كل الأعمال التي قد يبذل الإنسان فيها جهدا عظيما، إذا لم يكن محققا للتوحيد لا ينفعه هذا العمل، لا ينفعه. فإن أقواما من أهل الكتاب كثرت أعمالهم، نعم، وتقوقعوا في الصوامع وفرضوا على أنفسهم رهبانية كما قال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. وهم رهبان يتعبدون ليل نهار لكن أشركوا بالله الواحد الأحد فلم تنفعهم أعمالهم. هذا عبد خلصه الله سبحانه على رؤوس الخلائق وأشاد بذكره، لأن تخليصه على رؤوس الخلائق هذا دليل على أن الله أراد أن يعلي مكانته أمام الناس وأن يبين عظمة توحيده. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر، فمن اتقى الشرك الأصغر والأكبر وجبت له الجنة إذا مات على التوحيد، ومن مات على الشرك الأكبر وجبت له النار إذا لم يتب لله عز وجل. أما من مات على الشرك الأصغر فإذا أتى بحسنات كثيرة تعد توحيدا في ميزانه فإن ذاك الشرك الأصغر ينصهر في كثير التوحيد فترجى له المغفرة. وأما إذا أتى بشرك أصغر كثير وقلت حسناته فإنه تجب له النار. نعم، هذا حديث رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه عن ربه تبارك وتعالى. الحديث الثالث في بيان فضل التوحيد أيضا، وقد خرجه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه، وهو أيضا في السلسلة الصحيحة فلا نروي إلا الصحيح، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله، قال موسى لربه: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. الكليم يخاطب ربه، وكلم الله موسى تكليمه: يا رب علمني شيئا أي ذكرى أدعوك وأذكرك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. فقال موسى: يا رب إن كل عبادك يقولونها، إن كل عبادك يقولونها. فيقول الرب عز وجل: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. موسى حريص على الخير، فإن أسبق الناس إلى الخيرات أنبياء الله ورسله عليهم صلوات الله وسلامه. أراد أن يخصه الله بذكر لم يذكر ربنا عز وجل به من قبل أحد من الناس، لأن من طبيعة الإنسان أنه إذا حاز شيئا ليس في أيدي الناس يسعد به حتى ولو كان هذا الشيء في الأصل لا قيمة له، ولذلك يسعد بجوهرة أو لؤلؤة أو ياقوتة لأن هذا شيء نادر في الناس. فأراد موسى عليه السلام أن يخص بذكر لم يذكر الله عز وجل به، سأل ربه أن يعلمه شيئا يشتمل على أمرين: ذكر ودعاء في نفس الوقت. يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. فقال الرب عز وجل: قل لا إله إلا الله. فقال موسى عليه السلام: كل عبادك يقولونها. إنه قال ذلك وهو يعلم عظمة لا إله إلا الله، لكن أصر على أن يكون له ذكر خاص لا يشاركه فيه أحد، هكذا قال أهل العلم. وإلا فإن موسى يعلم أن لا إله إلا الله أعظم كلمة، فإنه بعث بها إلى بني إسرائيل، بعث كل نبي بلا إله إلا الله لقومه، كل عبادك يقولونها. فقال الحق عز وجل: يا موسى لو أن السماوات السبع، ومن يقدر عظمة السماوات في حجمها ووزنها وسعتها، السماوات السبع، وليس هذا فقط، وعامرهن يعني ساكنهن، ما الذي يسكن السماوات السبع؟ إنها الملائكة، الملائكة العظام والملائكة الكرام الذين لا يعلم عددهم إلا الملك القدوس السلام. من يعرف عدد الملائكة؟ قال صلى الله عليه وسلم: يوما أطت السماء وحق لها أن تأط. السماء أطت يعني أنها صوتت كالرحل أو الخشب التي يوضع عليها شيء ثقيل، تسمع لها صوتا تكاد تنكسر. يقول صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وملك راكع أو ساجد، وما يعلم جنود ربك إلا هو، ويخلق ما لا تعلمون. فيقول الحق عز وجل: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. وهنا لا بد من وقفة، ليس المراد وعامرهن غيري أن الله يسكن في السماوات، فإن السماء لا تظله، لا يظله شيء ولا يقله شيء، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لأنه فوق كل شيء، لأنه مستوى على عرشه استواء لائقا بجلاله وكماله، فالله بكل شيء محيط، ليس شيء فوق الله، الله فوق كل شيء. وكون الملائكة عامرة أي تعمر السماوات لحاجتها للسماوات، والله لا يحتاج إليها. فإذا قرأت الله في السماء أأمنتم من في السماء، ليس المراد أن السماء تحيط به، بل فوق السماء، لأن فيه في اللغة العربية قد تفيد الفوقية، كما قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا، ليس المراد أن تدخلوا في وسطها بل فوقها. وقال فرعون: ولأصلبنكم في جذوع النخل، ليس في وسط الجذع بل على الجذع. ففي قد يراد بها الفوقية والعلو. لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. كلمة ترددها الألسنة، لكن هل عرفنا معناها؟ وهل أتينا بمقتضاها؟ وهل اجتنبنا نواقضها وما ينافيها؟ إلا ما رحم ربي تبارك وتعالى. واعلم بأنه لا ينفع قائلها بالنطق إذا رددها إلا بشرط حيث يستكملها. واعلم بأنه لا ينفع، واعلم بأنه لا ينفع قائلها إلا بشروط حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري لما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما يحبه. هذه شروط لا بد لها من توفر لأن تكون لا إله إلا الله مقبولة. نعيدها: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، سبعة شروط ذكرها الحكمي في سلم الأصول، لا بد منها أن تكون عالما بلا إله إلا الله، لا يكفي أن ترددها. فلو قلت: ما معنى لا إله إلا الله؟ لقال: لا رب إلا الله. لا يصح هذا التعريف. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله تعالى، لا يستحق العبادة إلا هو، فهي تتضمن توحيد الألوهية والربوبية. قريش كانت تؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام، واستباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم، وسبى نساءهم وذراريهم. لماذا؟ لأنهم لم يحققوا توحيد الألوهية، ما اعترفوا أن الله هو المستحق للعبادة، بل جعلوا الأصنام واسطة بينهم وبين الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهي ما تزيدهم من الله إلا بعدا. وقالوا منكرين للتوحيد: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. العلم بها. الثاني اليقين، أن يكون موقنا بأنه لا إله إلا الله، أنه لا معبود بحق إلا الله. الثالث القبول، أن يكون قابلا، أن يكون مذعنا، منشرح الصدر للا إله إلا الله، لا يكون صدره ضيقا بها والعياذ بالله. الرابع الانقياد، أن يكون منقادا لما تقتضيه كلمة التوحيد، فإذا قيل له هذا شرك يترك، لأنه يعرف أن هذا العمل سينافي لا إله إلا الله. الخامس الصدق، أن يكون صادقا في قوله. الإخلاص، أن يكون مخلصا يبتغي بها وجه الله. ولذلك لما سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أسعد الناس بحسن بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت أنه لا يسألني عن هذا الحديث غيرك، لقد ظننت أنه لا يسألني عن هذا الحديث غيرك يا أبا هريرة. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والمحبة، وما هي المحبة؟ محبة التوحيد ومحبة طاعة الله سبحانه. هذه شروط سبعة لا بد من توفرها لكل من نطق بلا إله إلا الله، فليس الشأن مجرد التلفظ، فإن من المغنين من يغني بها التعليل، ها؟ من الناس من يغني بلا إله إلا الله، ولا إله إلا الله لأجلها خلق الله الخلق، ما خلق الله تعالى الخلق إلا ليعبدوه وبالإلهية يوحدوه، خلقهم للعبادة وللتوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ووضعت الأراضون السبع في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فهذا الحديث نستفيد منه أن أفضل الذكر كما صح في صحيح الترمذي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، هذا هو أفضل الذكر. وإن كان هناك أذكار أخرى كسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لكن أفضل الذكر على الإطلاق هو لا إله إلا الله، فأكثر من ذكرها، ولا يزال لسانك رطبا بها في ليلك ونهارك. وقد اخترع أقوام أذكارا ليست بمشروعة واستبدلوا بهذا التوحيد الخالص وهذه الكلمة العظيمة التي رجحت عن السماوات والأرض بأذكار مبتدعة مخترعة غريبة، فجعلوا يذكرون الله بذكر اسم الجلالة: الله الله الله الله. هذا ذكر المتصوفة، وهذه من الأذكار المبتدعة. كذلك منهم من استبدل اسم الجلالة بالضمير، ضمير الشأن. إيش هو؟ هو. حتى صنف طاغيتهم ابن عربي كتابا سماه الهو، والعياذ بالله. وتنبه لسؤال موسى، فإنه سأل شيئا يتضمن أمرين: الدعاء والذكر. فلا إله إلا الله دعاء أيضا. كيف ذلك؟ نقول: إذا كنت تكثر من ذكر الله بها فكأنك تدعو الله بالمغفرة والرحمة وكشف الهم وتنفيس الكرب. ولذلك شرع تكرارها والإكثار منها في أعظم يوم في العام، أو في أكثر الأيام يغفر الله عز وجل فيها ذنوب العباد، وهم شعث غبر حينما يقبلون عليه من كل فج عميق ويقفون في صعيد عرفة الطاهر. فإنه جاء في سنن الترمذي بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الدعاء خير الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن تضمنت هذه الكلمة ذكرا ودعاء. ويدل لهذا أيضا ما ثبت عند الترمذي بسند صحيح أيضا، في حديث قدسي أن الرب سبحانه وتعالى قال: من شغله ذكري عن مسألته أعطيته ما لا أعطي للسائلين. وقال الحافظ ابن حجر: إن الذاكر لله سبحانه إذا انشغل بالذكر فإن الله تعالى يكفيه الدعاء، إذا أكثر من هذا الذكر حتى ولو لم يسأل ربه فإنه كما لو كان يدعو ربه سبحانه، لأنك إذا كررت ذكر لا إله إلا الله يعني أنك تتعبد لله بها، فأنت تعبد الله عبادة إيش؟ كأنها عبادة مسألة، كأنها عبادة مسألة، فالله سبحانه يكفيك كل شيء لأنك انشغلت بهذا الذكر. وأفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، أكثر ما ينبغي أن تكثر منه، وأجدر ما ينبغي أن تكثر منه وأن تردده بلا انقطاع لا إله إلا الله، أعظم كلمة. لأجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، لأجلها جردت السيوف وقامت سوق الجنة والنار، وانقسم العباد على إثرها إلى فريقين: مؤمنين وكفار، وأبرار وفجار. كلمة لو قالها أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنجا من النار، دخل عليه صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين فوجده يشهق، وجده يحتضر في آخر أنفاسه، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. فقال الطاغية أبو جهل: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ تموت على ملة غير ملة الآباء والأجداد؟ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فقال: لا، فمات على الشرك فدخل النار، وهو عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كلمة التوحيد والإخلاص وينبغي أن نعلمها الأبناء والبنات منذ نعومة الأظفار ومنذ بداية نطقهم، فكم من أبناء المسلمين لا يعرف شهادة التوحيد، لا يقدر أن يتلفظ بها، تجد أباه يعلمه كل كلام: قل كذا قل كذا، وقد يكون هذا القول بغير لغته الأصلية، لكنه لا يعلمه شهادة التوحيد والإيمان، وهذه جناية كبرى. حتى ذكروا عن أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله عنه أنها كانت تعلم ابنها أنسا قبل أن يبلغ الخامسة من عمره، تعلمه شهادة التوحيد وتقول: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان أبوه على الكفر، فيقول لأمه: إنك تفسدين علي ولدي، فتقول: إني لا أفسده ولكن أعلمه التوحيد. انظر إلى حال الصحابة والصحابيات رضي الله عنهن، أول كلمة ينبغي أن ينطق بها الطفل قبل أن ينطق بهذا الهراء الذي تعلمه من أبيه أو من أمه أو من أقاربه، والله المستعان. هذا عن فضل التوحيد وعن فضل قول لا إله إلا الله. أما عن ما ينافيه وهو الشرك بالله سبحانه، فإننا عزمنا أن يكون اللقاء بعنوان فضل التوحيد وخطورة الشرك، فإنه أبى الناس إلا أن يشركوا بالله الواحد الأحد، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأغلب الخليقة مشرك، وأغلب الناس على غير التوحيد مع شديد الأسف. أجل أيها الإخوة، فإن الشيطان اجتال بني آدم، ولذلك في حديث عياض بن حمار وقيل خمار الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يقول الله تعالى: وإني خلقت عبادي حنفاء، أي كلهم على التوحيد، فذهبت إليهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأحلت لهم الحرام وحرمت عليهم الحلال. فالشيطان أبى إلا أن يزج بأكثر البشرية في الشرك بالله الواحد، الأحد، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. ولذلك لو مات العبد على الشرك والعياذ بالله فإن الله لا يغفر له أيا كان هذا الميت. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. والحديث في صحيح مسلم من حديث جابر وابن مسعود رضي الله عنهما: إن الشرك لا يغفره الله عز وجل لأي كان، بل لقد جاء التهديد لمن جبلوا على التوحيد وأرسلوا بالتوحيد وهم الأنبياء والرسل. جاء الكلام في قالب التهديد الذي لا يمكن أبدا أن يصدر منهم نوع من أنواع الشرك، إنهم الأنبياء. فإن الله لما ذكرهم في سورة الأنعام بأسمائهم قال بعد ذكرهم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قل ما أسألك أولئك الذين هدى الله، قبلها أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر إلا ذكرى للعالمين. وقال قبلها: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ايش قال بعدها؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، الكلام عن من؟ عن الأنبياء. يقول الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، بل سيدهم وإمامهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الخطاب لمن؟ لسيد الموحدين صلى الله عليه وسلم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هكذا، هذا في حق الأنبياء، فما ظننا بمن دونهم. ولذلك حتى ولو كان العبد قريبا لنبي من الأنبياء ومات على الشرك فإنه يكون من الخاسرين لا محالة، لا شك في ذلك، لأن الشرك لا يغفره الله سبحانه. الله يغفر كل شيء إلا من أشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وهذا حديث قدسي آخر رواه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يلقى إبراهيم آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر غبرة وقترة. إبراهيم الخليل يلقى أباه يوم القيامة، لأن يوم القيامة يوم التلاق، يوم يلتقي فيه الوالد بولده والأم بولدها والظالم بالمظلوم، ويلتقي الخالق بالمخلوق. يلقى آدم، يلقى إبراهيم، يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة، وعلى وجه آزر غبرة وقترة، كما قال تعالى وهو يصف وجوه الكفار: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. ما الغبرة وما القترة؟ الغبرة من الغبار، يعلو وجوه الكفار الغبار، لكن أي غبار؟ غبار أسود. والجزاء من جنس العمل، فإن الكافر والمشرك لما أبى أن يمرغ وجهه وجبهته في التراب والغبار لله فإنه يغبر وجهه يوم القيامة. ولذلك من عفر وجهه في التراب لله سبحانه وترب جبينه فإن هذا الجبين حق أن ينور وأن يعلوه النور والضياء، بخلاف وجه الكافر فإنه يكون كالحا، عليه غبرة وقترة، والقترة سواد مثل الدخان على وجه آزر. وآزر من هو؟ هو أبو إبراهيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. فيلتقيان يوم القيامة في العرصات، يلقى إبراهيم آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر غبرة وقترة، فيقول إبراهيم لأبيه: يا أبتي، ألم أقل لك لا تعصني؟ نهيتك عن معصيتي. لأنه دعا أباه دعوة كلها إشفاق حينما قال له: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي؟ يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. هكذا كان مع والده، نهاه عن الشرك وأمره باتباعه على التوحيد وعلى الإيمان، فأبى آزر. فيقول له يوم القيامة: يا أبتي، ألم أقل لك لا تعصني؟ نهيتك. فيقول آزر، يظن أنه يمكن أن يتدارك اليوم، أن يتدارك ما فات، فيقول: اليوم لا أعصيك، لا أعصيك اليوم، اليوم أطيعك. فتتحرك في نفس الخليل وشيجة البنوة، وهذا إحساس طبيعي، إحساس طبيعي، فإنه مهما تحقق الولاء والبراء فإن آصرة القرابة لا يمكن أن تنفصم بالكلية. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، فيقول إبراهيم عليه السلام، ينادي على ربه ويقول: يا رب، في عرصات القيامة، الحديث في البخاري، يقول: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني. في أي دعوة؟ ولا تخزني يوم يبعثون. إنك وعدتني ألا تخزيني، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. يعني قال إن الخزي أن يكون أبي بعيدا عني، لأنه علم أنه سيهلك. فيقول الحق تبارك وتعالى قولا لا جدال فيه، قولا يسجد في محراب عظمته وجلاله كل عقل بشري ليتأكد أنه لا محاباة في الشرك، وأن الله عز وجل يحاسب جميع الخلائق حسابا واحدا، وأنه لا يحابي أحدا يوم القيامة لقرابته لأحد آخر أبدا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، ليس الأمر كذلك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، ولا هم ينصرون. إنها النار. ولذلك ينادي كل عبد يوم القيامة: نفسي نفسي، إلا رسول الله فإنه ينادي أمتي صلوات ربي وسلامه عليه. فيقول: يا رب، إنك وعدتني ألا تخزيني، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقول الحق عز وجل: اسمع إلى كلام الفصل. يا إبراهيم، إني حرمت الجنة على الكافرين. يا للهول، يا لعظمة القضاء! إني حرمت الجنة على الكافرين. فيوقن إبراهيم بأن أباه قد هلك. وهنا يقال للخليل عليه السلام، ينادي عليه ربه ويقول: يا إبراهيم، انظر إلى أسفل قدميك. فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ. ذيخ، الذيخ قال العلماء هو ذكر الضباع، ضبع، الضبع معروف، حيوان معروف من الحيوانات، مؤنثه ذيخة. ملتطخ يعني متلطخ. بماذا؟ بالروث والرجيع والطين والنجاسة وغير ذلك. انظر فينظر فإذا بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه ثم يلقى به في النار. هذا هو جزاء آزر يوم القيامة. فإن الخليل عليه السلام قد تحركت في نفسه الشفقة على أبيه، رغم أنه، لأنه قد يقول قائل، هذا فيه إشكال، لأن إبراهيم كان يستغفر لأبيه في الدنيا كذا، لكنه لما مات أبوه على الشرك وأيقن أنه قد هلك توقف إبراهيم عن الاستغفار، كما قال الله الواحد القهار: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأنه قال: سأستغفر لك ربي. فيقول تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فقد يقول قائل: كيف يسأل الخليل يوم القيامة ربه أن ينجي أباه من النار وهو قد توقف عن الاستغفار له في الدنيا وعلم أنه عدو الله؟ أليس هذا من باب الاعتداء في الدعاء؟ والجواب: كلا. الجمع كالتالي: نقول إن إبراهيم استغفر لأبيه في بداية الأمر، ثم بعد ذلك توقف عن الاستغفار لما مات أبوه على الشرك، ويوم القيامة أخذته الشفقة والرأفة والرحمة على هذا الشيخ الكبير وعلى هذا الأب الذي كان سببا في وجوده والذي له من الفضل على إبراهيم ما له. فأخذته الشفقة فسأل ربه ألا يخزى في أبيه. هذا غاية ما في الأمر، وليس هناك تعارض لله الحمد. فكتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهنا نلاحظ ماذا؟ نلاحظ أن آزر مسخه الله إلى صورة حيوان. وأي حيوان؟ إلى صورة ضبع. لماذا؟ أولا قال أهل العلم: هذا رأفة بالخليل عليه السلام حتى لا يرى أباه على صورته الحقيقية يلقى به في النار. فإذا رأى أباه قد مسخ، لأن الخليل تعجب، ما هذا؟ يعني فجأة غابت صورة أبيه الحقيقية، ثم بعد ذلك رأى ضبعا ملطخا وفي لفظ بذيخ أمدر، يعني متلوث بالمدر وهو الطين، فأخذ بقوائمه، فمسخ آزر حتى لا يكون في قلب إبراهيم عليه السلام غضاضة أن يرى أباه بهذه الصورة وهو يزج به في النار. هذا قد يكون فيه ألم على نفس الخليل عليه الصلاة والسلام. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية في مسخ آزر إلى ضبع أنهم قالوا إن الضبع من أحمق الحيوانات، هذا شيء معروف. ها؟ قال فلان كالضبع، ليش؟ لأنه أحمق. وآزر كان أحمق الخلق لأنه أرسل إليه ابنه الخليل الذي اتخذه الله خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وجاءه بالآيات البينة والمعجزات الظاهرة والأدلة الباهرة، ومع ذلك كان أحمق. ما انتفع بهذه الآيات؟ كم أرى الله سبحانه وتعالى خليله من الآيات، وقد شاهد ذلك أبوه أي آزر، لكنه لم ينتفع. فإن من لم ينتفع بالأدلة القطعية التي لا غبش فيها ولا غبر عليها، هل هو ذكي أم أحمق؟ أحمق بلا شك. ولذلك قال المثل العربي: كل داء يستطب له إلا الحماقة، فإنه ليس لها دواء. هذه الحكمة الثانية. الحكمة الثالثة: أن الضبع أعوج في خلقته، وآزر حينما اختار الملة العوجاء واختار ملة الكفر والشرك مسخه الله عز وجل على هذه الصورة، حتى قال بعض أهل العلم إنه مسخ على صورة وسط، لم يمسخ أسدا لأنه لا يستحق أن يكون أسدا، ولم يمسخ كلبا ولا خنزيرا رأفة بالخليل. فمسخ آزر لأنه غير الفطرة، فلما غير الفطرة التي فطره الله عليها مسخ على هذه الصورة. نعم. ثم أخذ بقوائمه فزج به في نار جهنم. وهكذا أيها الإخوة، لم يغفر لآزر ولم يرحم آزر، رغم أنه أبو خليل الرحمن. هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على خطورة الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا حديث آخر، هذا حديث قدسي آخر رواه الترمذي بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أهل أن أتقى فلا يتخذ معي إله. أي وربي، أي وعزتك وجلالك، فأنت أهل أن تتقى، أهل أن توحد، فإنه لا يستحق العبادة غيرك، ولا يستحق التذلل إليه إلا أنت، والخضوع إليه إلا أنت. أنا أهل التقوى وأهل المغفرة. يقول الحق تعالى في هذا الحديث القدسي: أنا أهل أن أتقى فلا يتخذ معي إله، فمن اتقاني فلم يتخذ معي إله فأنا أهل أن أغفر له. هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فيا أيها الحبيب الكريم، أيها المسلم، تعلم التوحيد، وإياك أن تقع فيما يناقضه، فإن رأس مالك هو توحيدك لربك تبارك وتعالى. ليس كل إنسان يقدر على أن يتلفظ بشهادة التوحيد إذا خرج من الدنيا، فإن العبد إذا نزلت عليه ملائكة الموت وصار يعاني شدته وكربه ما لا يعلمه إلا من ذاقه، فإنه يكون في عناء وبلاء لا يوصف. فإما أن يثبته الله سبحانه إذا كان ممن قال ربي الله واستقام على ذلك، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ما قالوا ربنا الله ثم سكتوا، أو كانوا بطالين عن العمل ثم استقاموا. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. الاستقامة على توحيد الله. يقول الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم والحكم: وأصل الاستقامة على التوحيد استقامة القلب، فإذا استقام القلب على التوحيد استقامت كل الجوارح. فالتوحيد أعظم مانع أن تقع في المعاصي، كلما استقام التوحيد وقوي في القلب كلما كان الإنسان مقبلا على عمل الطاعات وترك المعاصي والسيئات. إذن إذا كان العبد في هذه الغمرات يغرق ثم يفيق ثم يغرق ثم يفيق وهو في سكرات الموت وكرباته، لا يمكن أن يتلفظ بلا إله إلا الله إذا لم يحقق شروطها. فعش اليوم على التوحيد وحقق واجتنب نواقضه، وإياك أن تقع فيما ينافيه، وبذلك تخرج من هذه الدنيا بهذه الكلمة التي هي أرجح من كل شيء لعظم معناها. سمعتم موسى ماذا سأل؟ فماذا بماذا أرشده ربه؟ أرشده إلى أن يقول لا إله إلا الله. أراد موسى أن يختص بشيء بذكر دون بقية الناس، ولكن مع ذلك أرشده إلى أن يقول لا إله إلا الله. نعم، لأن من سنن الله المضطردة التي لا تنعكس أن الشيء الذي يحتاجه الخلق يتوفر عندهم، حتى في الأمور المادية كالماء والهواء والبر والملح وغير ذلك. فمن رحمة الله تعالى أن يكثر ما يحتاج إليه الخلق، وأن لا يجعله نادرا بينهم، وأن لا يجعله قليلا بينهم. ولذلك كان ذكر لا إله إلا الله مناسبا لهذا المقام، لأن أحوج شيء أو أكثر شيء يحتاجه العبد في هذه الدنيا أن يحقق التوحيد، أن يحقق لا إله إلا الله. فكم من عبد إذا أتي إليه وهو نائم على فراش الموت يذكر بهذه الكلمة فيقال له لا إله إلا الله أو قل لا إله إلا الله، فيعجز لسانه عن التلفظ بها، يحس وكأن لسانه وشفته كأنها جبل لا يريد أن يتزحزح. لماذا؟ لأنه ما حقق التوحيد في الدنيا، ذهب إلى القبور فطاف بها أو ذبح لها أو نذر لها، كان يحلف بغير الله. يقول ابن مسعود فيما صح: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن لا أحلف أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال أيضا: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي لفظ فقد كفر. إنه التوحيد. ولذلك أقول إنني أكلف هذا الطالب الذي من الله عز وجل به عليكم، وهذه من فضل الله، وهذا من فضل الله ومنته، أن يدرس الناس التوحيد في هذا المسجد. وأنصح كل داعية وخطيب أن يكثر من تدريس التوحيد للناس حتى يتعلموا الدين، وأن يبدأ في مسيرته الإصلاحية والدعوية بتعلم هذا الأصل الذي هو أصل الأصول وقاعدة الملة ورأس الدين كله. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل يوما، والحديث في الصحيحين: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن لا يشركوا به شيئا، أن يؤمنوا به ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إنهم فعلوه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن حقق التوحيد الخالص لوجهه، وأن يجنبنا كل ما يخدش توحيدنا، وأن يخرجنا من هذه الدنيا على أعظم كلمة وهي لا إله إلا الله، وأن يثبت حجتنا وألسنتنا وقلوبنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله تعالى حضوركم، ونسأل الله سبحانه أن يجعل ما سمعناه في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويشير علي بعض الإخوة أن نتبع